Book 2 90 90 90 Imperativ 2 الأمر 2 الأمر 2 Rasier dich احلق ذقنك احلق ذقنك Wasch dich. اغتسل. اغتسل. Kämm dich. مشط شعرك. مشط شعرك. Ruf an. Rufen Sie an. اتصل. اتصلوا. اتصل. اتصلوا. Fang an. Fangen Sie an. ابدأ ابدأوا ابدأ ابدأوا Hör auf Hören Sie auf توقف توقفوا توقف توقفوا Lass das Lassen Sie das اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا. Sag das. Sagen Sie das. قل هذا. قولوا هذا. قل هذا. قولوا هذا. Kauf das. Kaufen Sie das. اشتري هذا. اشتروا هذا. اشتري هذا. اشتروا هذا. Sei nie unehrlich. لا تكن أبدا غير صادق. لا تكن أبدا غير صادق. Sei nie frech. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. Sei nie unhöflich. لا تكن أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. Sei immer ehrlich. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Sei immer nett. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. Sei immer höflich. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. Kommen Sie gut nach Haus. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. Passen Sie gut auf sich auf. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. Besuchen Sie uns bald wieder. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.